والمعذرة يا اخوان يا اخوات، اليوم اخذنا تقريبا 3 دروس او 3 اشياء، واتمنى ان احنا وفينا وكفينا، واتمنى ان وصلت المعلومة، واتمنى ان الكل استفاد من هذا الدرس. واي سؤال واي حاجة نحن في الخدمة باذن الله، وبارك الله لي ولكم في العلم هذا، ووفقني وإياكم لما يحبه ويرضى. وأي سؤال أو أي حاجة يا إخواني يا أخوات، نحن بإذن الله موجودين.